الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في رواية البخاري وغيره: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، إن الصيام من أعظم العبادات ومن أجل القربات كما بيّن سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصوم عبادة جليلة وقربة عظيمة يجتمع فيها قلب الإنسان مع عقله، وتلتقي نفس الإنسان مع روحه، فيكون الإنسان بكل كيانه في معية الله في رمضان في ليله ونهاره، بقلبه، بعقله، بنفسه، بروحه، يكون في معية الله وفي حضرة الله في نهار رمضان وفي ليله، ذاكرا لله، مؤتنسا بذكر الله، مشتاقا للقاء الله، متلذذا بطاعة الله. وتلك هي العبودية الحقة التي أرادها الله منا، فإن الله حين يأمرنا بالطاعة لا يريد منا ظواهر جوارحنا وحركة أجسامنا، وإنما يريد منا قلوبا ونفوسا وعقولا وأرواحا، يريد منا قلوبا نقية ونفوسا تقية سوية، وجوارح مذعنة لله مع القلوب والروح. وإنما تكون النفوس سوية تقية نقية حين تستشعر عظمة الله، وحين تجاهد هواها وشهواتها. فإذا ما جاهد الصائم نفسه في هواها وشهواتها فتلك غاية الصيام. يكون الإنسان في ليله ونهاره محفوظ برعاية الله، محفوظ بحفظ الله، لا يضره شيطان ولا يؤذيه إنسان ولا يزل معه قلب ولا يد ولا لسان. في رمضان يستقيم القلب لله وتستقيم الجوارح لله، ويستقيم الإنسان كله بكيانه لله، وذلك معنى العبادة. وتلكم عبادة العقلاء وعبادة الفضلاء. فالعاقل من يحفظ طاعته فلا يجرحها بمعصية، والعاقل من يحفظ عبادته فلا يتبعها بذلة. العاقل يحرص على طاعة الله في كل أحواله وبكل كيانه. ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا من فضائل الصيام أنه يحفظ الإنسان من الشهوات، ويحفظ الإنسان من التعرض لغضب الله، ويحفظ الإنسان من التعرض لعقاب الله بجهنم. فصح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والصوم جنة، أي وقاية وحفظ للإنسان من المعصية ومن الانزلاق في طريق الشيطان والشهوات ومن النيران. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة وحصن حصين من النار، يحفظ الإنسان من التعرض لغضب الله إذا وقع الصوم حسب مراد الله على وجه التمام والكمال، ويحفظ الإنسان من عذاب النار إذا وقع الصوم على وجه التمام والكمال. ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من قول الزور. وقول الزور هو كل قول منحرف عن الحق، كذب أو باطل أو بهتان أو غيبة أو نميمة، وأشدها وأعنفها وأنكرها وأبشعها شهادة الزور. فقول الزور كلمة عامة تشمل كل كلمة تنحرف عن الحق، أما شهادة الزور فهو قول خاص يضيع الحقوق ويزيف الحقائق. الذي يشهد الزور إنسان ضعف دينه بل ضيع دينه، وإنسان ضعف عقله، فلو كان له عقل لا يشهد زورا من أجل المجاملة، ولا يشهد زورا ليبيع دينه بدنيا غيره، فبذلك ضيع دينه ودلل على ضعف دينه وضعف عقله. لذلك وجدنا المعصوم صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الصوم يضيع والعبودية تسقط من عين الله، والعبد يسقط من عين العقلاء، إذا خرق صومه بمعصية أو بشهوة أو بذلة، وخاصة إذا تكلم بقول يخالف الحق والحقيقة. فإذا شهد الزور والعياذ بالله ضاع دينه وضاع عقله. ولذلك يقول العلماء: على الحاكم والقاضي إذا علم شاهد الزور وتكشفت أموره أمام الحاكم وجب عليه تعزيره أي معاقبته، ووجب عليه فضح أمره حتى لا يغتر الناس بشهادته. وأي خزي وأي عار أشد من أن يفضح الإنسان في الدنيا وينتظر العقوبة في الآخرة. إن الصوم عبادة لا بد أن يجتمع فيها القلب والعقل والنفس والروح على طاعة الله، وتلك هي العبودية التامة الكاملة التي يكون الإنسان فيها حاضرا مع الله، مراقبا لمولاه، يخشى الله بقلبه فيعظم حرماته، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يخشى الله بقلبه فيعظم شعائره، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يخشع القلب للرب وتخشع الجوارح لله، ويجاهد الإنسان نفسه في هواها استجابة لأمر الله وعملا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين. صلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، حين يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، أي الكلام في الباطل مخالفا للحق والحقيقة والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الله غني عن العالمين، إن الله غني عن عباداتنا، وهذه حقيقة مقررة وعقيدة في قلوبنا جميعا، أننا نحن الفقراء إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. عقيدتنا أننا نعبد الله افتقارا لغناه واحتياجا لعنايته ورعايته، فهو الغني القادر، وهو الذي له القوة وله الخلق وله الأمر وله الاختيار سبحانه وتعالى جل شأنه. ربنا غني عن عبادة الخلق أجمعين، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنكم لم تبلغوا نفعي فتنفعوني ولم تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنما معنى الحديث فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن القصد من العبادات، ولأن المطلوب من الصوم خشوع القلب لله وإذعان النفس لله وطاعة الجوارح لله واستحضار معية الله بالليل وبالنهار. هذا هو القصد من الصوم، ولذلك كان الصوم أجمع العبادات وأجل القربات. القصد من الطاعات اجتماع القلب والعقل والنفس والروح على الله ذكرا لله وأنسا بالله وانتظارا لفضل الله واستبشارا بما بشرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك تصح العبادات، وبذلك ترفع القربات، وبذلك يعظم الأجر ويقبل العمل عند رب الأرباب رب الأرض والسماوات. فليس لله حاجة، أي لم يتحقق المطلوب من الصوم، وإن جاع الإنسان وإن عطش الإنسان وإن حرم الإنسان، ما لم يستقم لسانه بقول الزور بترك قول الزور وترك المخالفة للحق والحقيقة قولا وعملا واعتقادا، بذلك يكون الصوم مقبولا. وبذلك يبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصائم فرحتان: فرحة عند فطره، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهنالك يستبشر الإنسان بطاعة ربه فيتمنى لقاء الله ويفرح بلقاء الله، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره لقاءه كره الله لقاءه. قالوا: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ كلنا يكره الموت. قال: لا، بل المؤمن إذا عمل العمل الصالح يستبشر برحمة الله وبالأجر من الله وبالجنة عند لقاء الله، فيفرح بلقاء الله فرحا بأجره. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آملنا. تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وأعمالنا، اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر العظيم، واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك الكريم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. Yeah, all right.